ساندويتش غير شرق. نرجعوا من جديد مستمعينا 9:32 دقيقة، نواصلوا مشوارنا في صباح كيك بلي وفقرة هاتش عندك. اليوم نتحدثوا على شبكة الطرقات ونتحدثوا على أسطول النقل في ولاية قبلي الواقع، ونجم نقولوا زاد الأفاق. اليوم المواطن في قبلي كيفاش يحلم بشبكة الطرقات اللي يستفيد منها ويتمتع بها، وكيفاش يحلم زاد المواطن اللي يستعمل في النقل العمومي ولا الخاص انه يتحسن هالأسطول شوي. عموما نتحدثوا على تقييمنا للوضع وشنو المجهودات اللي تنجم تقام في هذا الإطار في قراءة نقدية للوضع مع الناشط بالمجتمع المدني وكرونيكر الفقرة سيد محمد علي عبد المولى. صباح النور سي محمد علي، اهلا وسهلا. اهلين، صباح النور، مرحبا بالمستمعين ذات نفسه. مرحبا بك، اهلا وسهلا. كناشط بالمجتمع المدني وكزاده مستعمل للطرقات هذايا، مستعمل زاده حتى لاسطول النقل، اليوم خلينا نقوله بشكل موضوعي على الاقل، نعرفوا اللي شخص وقت اللي هو تقول الكهرباء نتاعها متضره سخته الكل يحطها على الطريق مثلا، لكن اليوم بشكل موضوعي على هذا القطاع في الجهة ككل، قراءة ساعة لوضعية الطرقات وبعد نربطوها بأسطول النقل الموجود في الجهة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع النقل وشبكة الطرقات هذا موضوع يعني ينقسم إلى قسمين، في البنية التحتية يعني من شبكة الطرقات، ومن الطرقات وشبكة الطرقات هي تعتبر شرايين اللي توصل لا لا لا لا لا لا. كما في الجسم تاع الإنسان هي الشرايين اللي توصل الدم لآخر نقطة في البدن. يعني إذا كان مثلا مش تواصل بين المركز مثلا اللي هي تونس العاصمة أو مناطق المشعة كما جابس ولا صفاقس في الجهوية هذه أو الإقليمية، ما فماش تنمية، ما فماش تطور، ما فماش تواصل، ما فماش نشاط اقتصادي. يعني أهم نقطة في الاقتصاد لأي بلاد هي أن تكون فما بنية تحتية سليمة. البنية التحتية هي متعدة حسب طبيعة أو جغرافية البلاد، يعني نحكي ككل كدولة معنا. ثم هناك دول عندها نهار معنا تستعمل الجسور، يعني لا مش حتى الجسور، يعني وسائل نقل مائية كما الزوارق، كما الزوارق الشراعية أو حتى الكبيرة معناها، كما مثلا موجودة في مصر معنا، هذه تسهل نقل البضائع والأشخاص. كذلك ثم هناك أماكن طائرات، حافلات، يعني هذه كلها شبكات متاعت إما مائية أو جوية أو برية. هذه وقت تكون بنية تحتية يعني متماسكة وقوية طبعا تتكون للأسطول، هذا يولي العيب في الأسطول وقت. أما أنت وفر البنية تحتية يعني متماسكة وقوية وبعد طالب بالجانب الآخر. هناك ولاية قبلي معروف، هذا يعني هي تقريبا من أكبر الولايات على نحكي على المساحة الجغرافية هي تطوي، هذوما النقاط هذوما تطوين وقبلي هم مناطق يعني في آخر الخريطة البلاد التونسية. هذه فيها زوز نقاط. النقطة الأولى الهامة هي أنها يلزمها تكون نقطة يعني متواصلة أكثر عندنا هنا اللي من موضوع النقل المائي، عندنا تو الجوي والبري، هذه معروف عالميا النقاط البعيدة اللي ما عندهاش تواصل يعني بالشكل البري عندها كذلك محطات يعني مطار قريب يكون من المنطقة. الوقت نشوفه هنا مثلا في منطقتنا قبلي تطاوين جابس مدنين طوزر، هذوما اقليم الجنوب، يعني اقليم الجنوب اللي هو نص البلاد التونسية تقريبا، هذا فيه اللي تقريبا زوز او ثلاث مطارات والاستعمال متاعهم اذا كان مش عسكري راه استعمال يعني في الاسبوع نستعملوش مره ولا اثنين. هذا ما يعتبرش بصراحة إذا استثنينا مطار طوزة، ما يعتبرش نقطة هامة في النقل للبلاد التونسية. نحكي على الأقل على الارتباط الإقليم هذاي بالدولة ككل. نجو نشوفوا تو في شبكة الطرقات وقت نلقوا ولاية قبلي. مرة حضرت في جلسة فيها المدراء الجهويين متاع التجهيز والوزير متاع التجهيز فيها تطاوين وقبلي وقابس تقريبا ومدني. نشوفوا أن الولايات الأخرى كلها شبكات طرقات متاعها الروبية هذا كلمة التابي واحد وقت نتوصل الولايات قبلي تحد كأننا دخلنا دولة أخرى يتول الوزير هذا وزير دولة واحدة. أي. المدراء الجهوي لاحظ ولا ما لاحظش هالنقطة هذه؟ لا نبهنا له يعني تو أنت وزير بتاع تجهيز لل أو وزير ما نعرفش إيش اللي يدخل تحت الإطار هذا أنت معنى عندك ولا تقبلي ولا تجابس ولا تطوين ولا تبنزرت كلها كيف بالنسبة لك يعني وقت نربط طرقات بين الولايات هذه يعني طريق رابط بين جابس وقبلي تكون مواصفات واحدة بنفس المعايير والمقاييس اللي لا, لا نشوفه مثلا أخرى. طريقة دوز قبلي جابس عبر مطمطة تجي توقف في العلامة نتاعت الانتقال من ولاية الولاية تلقى الطريقة تنجم حتى ينحفوا بلاكة الإرشادات هذيك تعرفي أنك أنت دخلت الحدود نتاع كأنها دولة أخرى يعني طريق والعياذ بالله طريق الموت. نجو كذلك بالنسبة للطريقة اللي رابط بين تطاوين وقبلي هذا يفترض طريق يعتبر نقطة رابط دولي يعني بين ليبيا والجزائر معناها إذا كان استعملنا ربطنا مع تطاوين أو مدنين يولي طريق رابطة أو طريق سيارة بين ليبيا وبين بين الجزائر ونستنفع منها إحنا وهذا كان مشروع في فترة من فترات تقريبا في 2000 وكان دعم لمعمر القذافي على أساس أنه يربطوا منطقة المغرب العربي كل بطريق سيارة عبر ولا تقبلي من هنا. شنو اللي خلى هالمشاريع تعطل المشروع؟ معروف هذا ديما نقولوا فيه في الجغرافيا السياسية أن المناطق لكن هذا يرى في وقت فايت ثم ما عادش هذا المناطق البعيدة عن المركز عادة تكون يلزمها تكون تحت الضابط يعني ما تخرجش على في النيفو متاعها على المسار العام باش ما ممكن تتمرد ممكن كذا ممكن كذا. لا احنا في وضعية زي هذه اولا دولة صغيرة معنا جغرافيا ثاني شيء التمرد وهل هذا ضد الناس كلها ولا عمره واحد يطلب الانفصال ولا غيره كذلك الدولتين المجاورتين زي الجزائر وليبيا احنا وياهم في امن وسلام ولباس والحمد لله بل بالعكس نسعى لأن نطور العلاقة هذه من بين هذه جسور تواصل هذه جسور التواصل اللي هي شبكة طرقات جيدة واللي بطبيعة سي محمد وقت اللي نتحدثوا عليها هذه معناتها مصيرها أنها تحسن كل المجالات السياحية الاقتصادية التجارية حتى اليوم نتحدثوا على الاجتماعية والمرافق اللي نجم ينتفع بها المواطن في الدول هذه في الربط ما بيناتها. طبعا تو وقت نجي نشوفه كما حكيت لك في الحدود جي ماشي للطوزة تلقي الطريق والعياذ بالله جي ماشي القابس تلقي كيف كان عن طريق هذا قبل اللي من هنا ولا عن طريق طريق مطماطة طريق الحام عفوا ولا عن طريق مطماطة هذه كلها نجي نشوفه الطريق اللي رابط بين الجزائر وقبلي عبر رجيم معتوق هذا يفترض رأي ثم نقطة متاعت ديوانة في الرجيم معتوق والمطرحة وطلبنا به بعض الوزر من جوا منطقة حدودية نعم قالوا لا راه الشقيق الجزائر هي اللي رافض الشيء هذا يعني أنت حط نقطة وطالب بالدولة الأخرى أنها تقيم الجانب هذا وما أعتقدش أن الجزائر باش ترفض لأن إحنا وقتنا هو أهل قبلي تو أغلبهم يمشوا الجزائر معنا يمشوا عبر ولاية توزر نعم ويرجعوا هكا يعني تقريبا دوار المياه هذا ما يبعدش على على واد سوف معناها مسافة كبيرة كلها يمشي هكا ويزيد يرجع معناها مسافة تقريبا الدوبل في حين من هنا مختصرة الواحد وهذه كما حكينا تكون رابط بين الجزائر وليبيا وتونس كانت تكون نقطة عبور هامة جدا وتكون رافد للولاية هذه رافد اقتصادي يعني طرق تجارية هذه نقطة نجو نشوفه في الطرقات كما حكينا الجوية هذا جسور جوي معناه ولا طريق جوي أو مطارات أو نقاط متقدمة هنا مثلا احنا ما طلبناش أن تكون في قبلي مطار أطلب إنك تكون مطار مثلاً كي تركز في نقطة بين مش عارف بين الحامة وقبلي مطمطة وقبلي تطاوين وقبلي هذي راه تنجم تدخل كما حكينا المرة اللي فاتت في الجانب الصحي نستعملوا احنا اقرب نقطة صحية لنا معناها متقدمة شوية على قبلي باقي ما بقى كلها زي بعض هي جابس 150 كيلومتر اللي باش ننقلوه وما ينجموش يعالجوه في قبلي هذا راه حالة خطيرة حالة خطيرة معناها يتطلب وسيلة نقل سريعة ومريح يعني لا وطرقات جيدة معناها باهي هذا ما ثمش هي ثم وسيلة نقل معناها اللي هي الطائرة هذه يفترض ثم طائرة موجودة على الأقل الجانب الصحي لأن الجانب الصحي هذا ما ينتظرش واحد باش يعمل قدر الله حادث ولا وعمل حادث ولا شو اسمه هو هذا ما يشاورش يقول راهو غدوة هات يعمل وحضروا كذا وكذا مش كما واحد مسافر باش يعني حسب ربما ما فهمنا من كلامك سي محمد انه كلما تحسنت وضعية الطرقات الا وتحسن زادة بالنسبة لأسطول النقل كل ما تحسنت وضعية شبكة الطرقات في الجهة اللي تربطنا بالجهات الأخرى إلا ما يكون وقتها ضرورة قصوى إنه أسطول النقل يتحسن الواقع اليوم تاعك باللي شنو يقول مازال ثم نقطة أخرى كما حكينا اللي هي النقل عبر السكك الحديدية أي. هذا حتى عملوا فترة من الفترات حل واعتبرناها ما يرتقيش للمطالب الجهة ولكن على كل حال الخطوة الأولى قلنا يسهل شوي يعملوا كار خاص بالنقل السكك الحديدية تمشي من قبل تربط بالسكة الحديدية تربط في جيبس بالسكة الحديدية وقلنا هذه خطوة أولى جيدة زادوا نحا عليه في حين ممكن ولايات أخرى توسع الناقص أساطيل نقل متاع مش عارف من الخاص هذا لو وجدت أنواع وأشكال الحافلات هذه الخاص والعام قطاع نقل معنا عام وخاص في الحافلات مطارات نقل ماي يعني تعال المنطقة دي إذا كان تقص لوجات الخواص وإلا بعض الحافلات اللي هاتوا ونجوا عليها حتى المشكلة هذه يعني ما الناس هذه ما تتعطل مصالح هذا راهو إنسان ماشي نقل شخصي مش نحكو على مجموعات أي. ولا طلاب ولا يعني هكل الفترات الموسمية هذا اللي خلينا توتا ندخله للأسطول النقل اللي هي حتى هو معضلة أخرى أي. ومشكلة كبيرة بالنسبة للولاية قبل أي بعد شوي نأخذ الفاصل إن شاء الله إذن عندنا بالنسبة للأسطول النقل هو مقسوم للخاص والعام العام متهري وشفناها خاصة يظهر العيب هذا متاعه وتظهر الأخطاء متاعه في فترات المناسبات كما وقت الذروة النجم نقوله فترة العياد العودة المدرسية العياد العودة المدرسية نستعمل الأسطول هذا كما الوطنية الوطنية هذه كارثة كبرى حتى في فترة من الفترات حاولوا أنهم يفرقوا بين نقل مريح ونقل عادي يعني وكأن هذا هو وقت نجي تشوفي في الفوتر معنا في التذكرة متاعة السفر تلقاها فيها التكييف فيها من شعر كذا فيها كذا فيها كذا ولكن في الصحيح ما ثمش يمشي من هنا في الصيف يلقاها حمام الحافلة في الشتاء تلقاها كليماتيزير معناها مش يعني تبريد مش كليماتيزير طبيعي اي يعني شيء يؤسف هذا اذا كان متعطلتش في الطريق اذا كان مش علتش كما صارت عديد المرات تمشي من هنا مكتظ يمشي 500 كيلومتر فما اللي يمشي واقف بصراحه هذه دوله موجوده ولا غير موجوده واذا كانها مش موجوده تقول راه خلي ناس اخرى تدخل مثلا موش بالشكل رانا ضد حتى تخصيص النقل هذا لان اذا كان باش يتخصص حتى تذكر معاش النجم ونسيطر عليها أي. لكن اربط بين يعني نقل لا يكون خاص ولا يكون ترفع الدولة عليها، لكن زاد يستجيب على الأقل لخصوصية هالمنطقة البعيدة اليوم على المركز، المنطقة اللي عندها استعمال متواصل مع باقي الجهات الساحلية ولا إقليم وسط الجنوب ولا زاد تونس العاصمة. باش بعد شوي سي محمد نطرق للحلول، على خطر ديما في قراءة نقدية إن نحكو على الواقع برشا، شنو الحلول اليوم؟ شكون المسؤول على طرح الحلول هذه وتنفيذها؟ بعد الفاصل إن شاء الله نرجع ونوصل معكم مشوار العشرة، نرجع لكم في الأخبار. في الجزء الثاني من هاتش عندك نواصل الحديث على موضوع الطرقات، شبكة الطرقات في ولاية قبلي وأسطول النقل، معناتها اليوم في ربط الاثنين مع بعضهم. تنجوا تتفاعلوا معنا، تتصلوا بنا على 75 493 859، توصلونا آراءكم، وطبعا هي قراءة نقدية كيف ما قلنا، لكن زادة ننتظر الحلول، وأكيد زادة السلطات المعنية قاعدة تتابع سواء كان من الإدارة الجهوية للتجهيز اللي هي اليوم صوت المواطن، ولا نجم نقوله هي ممثل وزارة التجهيز في ولاية قبلي، وهي بدرجة أولى المعنية بهذه الكل. ولاية تغيب فيها تقريبا مقومات شبكة متاع طرقات، تنجم تكون فيها مقاييس باهية على الأقل متوسطة، تغيب فيها طرقات داخل الجهة ولا خارج الجهة اللي تربطها بالمناطق الأخرى كما تفضلت وقلتي محمد. اليوم نتحدث على أسطول النقل زادة وعلاقتها بهذا الكل. لا نزيد نعرج شوي على نقطة شبكة الطرقات. لاحظنا في واد ربايع العميل التالي الكارثة اللي صارت 4 سنين التالية سنة 2014 يعني القنطرة هذه والجسر هذا اللي بغض النظر على الطريق وطبيعته شنو، الجسر هذا يعني بقي تقريبا باش يرجعوه في بالي عامين معنا، وكأنه تبعين دولة أخرى جابس، لأنه هي النقطة هذه موجودة تقريبا بين في المنتصف تقريبا من جابس وقبليم، ويفتر وتقريبا ممكن لأنها تتدخل يعني مدير الجهة متاع جابس في العملية، لكن هي جاية في الخلف بالنسبة لجابس معناها ما ننظر لهاش. وين وهو وزارة التجهيز هذا؟ علاش قلنا الوزارة راهي متاع دولة الكل مش متاع ولاية دون أخرى، معناها يفترض هنا السلطات المعنية من تجهيز ومن السلطة السياسية كولاية معناها والي إلى أسطول النقل هذه وزارة النقل الكلها تضافر الجهود هذه، وأنهم يسرعوا في نقاط وقت يوقع التكسير هذا. هاو تو داخلين موسم جديد نتاع إن شاء الله ممطر وإن شاء الله ما نتفائلوا خير. مال هذه والمشكلة في أن تجي تلقي ما هو يلزم ثم رقابة على اللي يطيح عليه باش يعمل الطريق معين. مثلا نهرين بركة وبلغنا احنا للرئيس البلدي متاع دوز وخذوا المطلب معناها وسمعونا يعني تقريبا 4 أو 5 من الناس، جينا للموجود الطريق اللي بين مطماطة ودوز انهم هم عاطينهم الجزء مقاولين دون ذكر الاسماء باش نشهروا بالناس احنا، لكن يفترض ثم مقسوم الزوز هو إنجاز الطريق، ثم المقاول وثم مهندس اللي يقبل الأشغال هذه بعد. يعني هل ترى هذه مطابقة المواصفات اللي اتفقت عليها الدولة مع المقاول هذا ولا هذه جاءوا لقوا مقاول هم قسمينهم تقريبا نص نص يخدموا كل واحد مرحلة معنا، ثم واحد يعمل في عوض التيف يعمل في تربة يعني دون المواصفات هذا راه قالوا هنا ناس مختص مش نحكوا بالله. بلغنا للرئيس البلدية والمكلف بالأشغال راهو الطريق هذا ما عدناش مستعدين بصراحة ما عدناش مستعدين، أن كما رأي العملية تقريبا 15 عام لتالي وقت نعملوا الطريق هذا متاع مطمطة، يفترض هذا راهو فيه شوي إصلاحات مش سنقعدوا كل مرة نعودوا الطريق يعني فعوضة نعودوا الطريق نعمل طريق آخر. فهذيك تنجم تتم استغلالها علاش من البداية ما تعملاش طريق ذو مواصفات معينة حتى كنت يوقع فيه بعد 10-15 عام إصلاحات طفيفة ما فيش مخاصير اللي تتكلفها من جديد تتقلع وتدير طريق آخر من جديد. نعم. طريق هذا بصراحة طريق يعتبر ويسموا فيه طريق الموت لأن حوادث كثيرة معنا صارت فيه. كذلك الطريق متاع الفوار اللي يربط بين دوز الفوار كارثي الموضوع، يعني هذه كلها راهو وقت تلقى طريق عرضه 4 متر كيفاش تلاقوا فيه زوز كراهب وتجري ممكن بسرعة ساعات بين 80-120 كيلومتر بالساعة، تلاقوا زوز سيارات وما يقعش مشكلة فيما بينهم منها التي يخرج الخوف. هذا إذا كان بالنسبة لطريق مطماطة هذا يعتبر طريق سياحي لأن الحافلات تجي من مطماطة ولا من قصر غيلان تجي لدوز وتخرج، أنا طريق حي كما الطريق هذا اللي رابط بين قبلي والحم أو أكثر في بعض الحالات. هذا لازم أنا بصراحة أركز على الطرقات أكثر من الأسطول النقل، لأن الأسطول وقت تركز الطرقات جيدة وقتها الطالب زوز طالب الدولة أنها تعمل وسائل نقل معنا حديثة وسائل نقل نظيفة نحكي على الحافلات وكذا. وبالنسبة للخواص عندك مواصفات معينة أنك كسيارة أجرة أنها تكون مطابقة لمواصفات. نعم، باش نواصلوا بعد شوي إن شاء الله مباشرة بعد الأخبار نتحدثوا على كيفاش النجم ندخلوا لصيانة الطرقات هذه اليوم في إطار زاد عمل البلديات معنية بنفس الأمر الإدارة الجهوية زاد للتجهيز بدرجة أولى. نبقوا معاكم باش نسمعوا لطفي بوشناق في ليلة، نرجع لكم زاد بعد أخبار العشرة. حياتك المهنية عليك بالنجاح للتكوين بقبلي. شهادتها منظرة في اختصاص الإدارة، معادلة، شهادة البكالوريا، مش هذا برك. مع النجاح للتكوين تتحصل على شهادة تقني سامي، منظرة ومعادلة للمستوى الجامعي، وعدة شهادات في اختصاصات متنوعة، حلاقة وخياطة، وتكوين سريع في اللغات والإعلامية. زورونا في مقرنا في ساحة الشهداء قبالة محطة التاكسي، ولا طلبونا على 75 49 16 30. النجاح للتكوين سبيلك للتميز. 100.9 FM، بدل الموجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. العشرة يتجدد لقائنا معكم من جديد، مواصلين مشوارنا في صباحك يا قبلي، المرة هذه مع الفقرة الإخبارية معك عبير. أهلا وسهلا. فقرة الإخبارية الثالثة والأخيرة، مبروكة. فرحانة برشا اللي هي الأخيرة، مازلت عاد المجلة من بعد، مازلت خدمة كبيرة ومازلت الأخبار زاد على الموقع على الصفحة. أكيد جدا. خلينا نبدو فقرة الإخبارية الثالثة ونبدوها بالشأن الجهوي كالعادة والعوايد. مشكل الماجستير وزيادة جزء جامعي ثاني بالولاية من أهم المشاكل اللي يعانوا منها طلبة المعهد العالي للدراسة التكنولوجية بقبلي. هذا اللي أكده مراد، ممثل الاتحاد العام التونسي للطلبة. العلاقة ما بين الإدارة بتاعت المعهد والطلب كان علاقة أسرية، جيست أن فما برشا مشاكل واللي هم عند حكاية الماجستير، وعندنا حكاية زيادة جزء جامعي جديد بالولاية، وعندنا مشكلة النقل. بالنسبة لنقطة الماجستير، المعهد من المعاهد الوحيدة اللي ما فيهاش ماجستير في الجمهورية كاملة، نجد المعهد للدراسات التكنولوجية بقبلي. علاش هذا كل؟ علاش؟ لأن ولايتنا ماشي في التهميش. علاش؟ لأنه ما فماش كون يتكلم هنا. وبالنسبة للإدارة متاعت المعهد، هم معانا في الحكايه هذه كل شيء، ويتكلموا معنا وقاعدين يبذلوا في جهد معنا كبير برشا كل شيء. جيت شنو انا ما فماش يكون يوصل صوتنا للسلطات المعنيه بالامر. الجزء الجامعي الجديد توا لجميع ولايات الجمهوريه فيها ازيات، وفيها جزء جامعي اخر. علاش كان ولايتك باللي فيها ازيات اكاو وما فيها جزء جامعي اخر؟ حتى ما تطويل الممنوع عملوا لهم جزء جامعي جديد، كانك باللي ما عملوهاش. علاش هذا كل؟ علاش يا اخي؟ هم مشين ولك من بالنسبه لمشكله النقل وكل شيء، ما فماش عندك نهار الاربعاء، من فم الاربعاء شيء فماش نقل اصلا. وجود عون حفظ صحة بالمطعم الجامعي يكون من أبناء الجهة ولا حاجة ضرورية؟ هذا اللي صرح به أحمد بن منصور كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم العالي بقبلي في التصريح التالي. لحد الآن عندنا عامين المطعم الجامعي يفتقر لعون حفظ للصحة، وهذه يعني من أهم النقاط اللي كبيرة اللي يلزمنا نطلب بها، ونطلبين أن أبار يكون عون مختص بحفظ الصحة يكون ولد الجهة. ولد الجهة لأن قبل العوان حفظ الصحة اللي جو جتنا قبل، اول ما بدينا من واحده من قصرين ونقلت حكمه في جهتها، وبعد جت واحده من جابس ونقلت لجهتها. دونك احنا شرطين ان يكون عون مختص في حفظ الصحه يكون ولد الجهه. وهي الحفظ الصحه راهي في الظروف كما هذه اولويه، تعرف تنجم تصير مشكله، شكون باش لا قدر الله يتسال. دونك حفظ الصحه هو مهم ياسر في قبول السلع، وفي مراقبه النظافه، في البلاتموار اللي تتعدى يبقى عندها هي في هذه، في حاجات خصوصيات يهتم بها هو عون حفظ الصحة. وقفة احتجاجية نفذها عوان الحراسة اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 للمطالبة بتسوية وضعيتهم. أكثر تفاصيل ناخذوها من جمال بن عون، أحد المحتجين ورئيس نقابة الاتصالية. مرحبا بك سي جمال. انقطع الهاتف، إن شاء الله باش يكون موجود معنا في نشرة إخبارية لاحقة. ونمر الأخبار الموالي. مبروك نداء استغاثة توجه بأحد متساكني شارع الاتحاد بمدينة قبلي لبلدية قبلي بسبب تكدس الفضلات بجنب داره، واللي تسبب في روايح كريهة ومنظر غير لائق. ولت مزبلة البلدية، علمناهم جابوا حاويات لهم فوق من 15 يوم تعبوا الحاويات، لا يمر لا دراكتور يهز الزبلة ولا كميو، وانتونا ولت يعوذوا بالله حتى في رأي العام يجي يضيف براني ولا ننحشم. البلدية مش قائمة بالواجب بالكل. هذا نداء استغاثة، تعالوا أشبحوا يا سلطة جهوية، تعالوا أشبحوا المزبلة في مدينة قبل. نمر للأخبار الوطنية. مبروكة ومستمعينا، أكد وزير الصحة عماد الحمامي أنه باش يتقدم لرئاسة الحكومة مشروع قانون لحماية أهل المهنة في القطاع الصحي للنظر فيها وإحالته للبرلمان للمصادقة عليه قريبا. وأكد زاد في زيارته لأعوان الحراسة المصابين في عملية الاعتداء بالسكين في مستشفى الحروق البليغة ببن عروسة أمس الخميس 25 أكتوبر 2018 أنه الأعوان قاموا بأداء واجب هم لتأمين المستشفى وطبقوا القانون. هكذا نكونوا كمان الفقرة الإخبارية الثالثة والأخيرة، مبروكة في انتظار المجلة الإخبارية ساعتين والأربعة والستة والثمانية إن شاء الله. طبعا راجعين من السيد نواصلوا مشوارنا مع صباحك قبلي والجزء الثاني والختامي من فقرة هاتش عندك. قبل هذا باش نسمع عبد المجيد عبد الله في طيب القلب. تحياتنا لكم من جديد مستمعين العشرة واثناشن دقيقة، تحياتنا لكل من يتابعنا ويسمعنا على الموجة 100.9 على موجات راديو نفزاوة. نواصلوا في الجزء الثاني من فقرة هاتش عندك والجزء الأخير من برنامج صباحك قبلي لليوم. سي محمد علي عبد المولى كرونيكر الفقرة وناشد بالمجتمع المدني مازال حاضر معنا. تحدثنا منذ قليل على شبكة الطرقات بقبلي تقريبا اللي مستواها يكاد يكون دون المتوسط واللي نجم يكون دون المأمول إلى حد الآن، وقت اللي نشوف الحركية الموسمية بولاية قبلي خاصة الفترة هذه بالذات تستقطب عدد كبير من السياح في السياحة الداخلية ولا سياحة الأجانب، فما حركية اقتصادية تزامنا مع موسم جني التمور. وبخلاف طبعا الحركية هذه عنا حركية يومية كيف ما قلت يا محمد بكري وقت اللي نتحدث على تنقل المواطن المريض ينجم يكون من قبلي إلى ولاية أخرى ولا المواطن لقضاء شؤونه الإدارية ولا الخاصة في باقي ولاية الجمهورية. عدم ربما تطابق حالة الطرقات بين ولاية قبلي وباقي الولايات. من حالة الطرقات نرجع لأسطول النقل. أسطول النقل، أسطول النقل نبدو باللي ربطنا بالنقاط الجهوية والإقليمية إلى المركز تونس. يعني من الشركة الوطنية للخطوط الطويلة هذه للحافلات الأخرى. إحنا الولايات الأخرى شوف من المؤسف أن عندها شركة نقل جهوي كما احنا الى حد الان ما زلنا مربوطين بالشركه الجهويه للنقل بجابس للنقل بجابس الولايه هذه. يعني علاش الشيء هذا ما نش ولايه مستقله على يعني نحكي على الجانب الاداري معنا في تصرفاتها على ولايات اخرى ما دام كل ولايه عندها خصوصياتها كل ولايه عندها شو اسمه نبقوا ما تجود علينا به جابس على يعني في اضافه خط او اضافه حافله. احنا فرحنا والعمنور بخط يربط يقبلي بجابس خط اضافي يعني هذا يمشي خاصه في الصيف نستعمله فيه اللي وقت نتولي فيها عطل هذيك والناس باش تمشي للبحر وخاصه العائلات اللي عندها مثلا 4 أو 5 افراد كان باش ياخذ وسائل نقل خاصه يعني ثمن ما عندهش. اذا كان باش ياخذ يعني وسائل النقل اللي هي كما سياره الاجره يعني ممكن تكلفه لان زي اللي عمره عامين زي اللي عمره 70 عام يعني كلهم يخلصوا نفس التعريف. في حين وقت توجدت الحافله هذه اللي رابطه تقريبا بين دوز وتمر طبعا عبر قبلي وعبر كل النقاط اللي رابطه بين دوز وقبلي الجابس هذه حلت مشكله لانها تخرج في 5 متاع الصباح وترجع للخمسة متاع العشي. هذه ما رعنا كان عطلها في وقت من الأوقات مطالبة من طرف سيارة الأجرة كذلك السلطة الجهوية يفترض عندها قرارها الحاسم أن راهي كما يقولوا في المثل العربي خلينا نقولها بالدرجة لا كملت الغنم ولا جاع ذيب. يعني عندنا ثم اسطول تاع نقل تاع سيارات أجرة ما يبقاش ما حتى يخبز تاع عائلات وناس تسترزق منها ولكن كذلك حتى مصالح المواطن بصراحة معطلة كذلك الطريف هذه يلزمها مراعاة الحاجات هذه كلها مع بعض. صاحب سيارة أجرة صحيح لكن حتى لي وقت نجي مثلا 5 تاع العشية نطيش في جابس معش نلقى وسيلة نقل اللي تجيبني نروح ترسلي ندفع يعني مبلغ آخر باش نقيم ليلتها في جابس باش من غدوة الصباح يعني ضيعت وقت وفلوس واحد باش نحل مشكلتي اللي هي هنا تقريبا 150 كيلومتر. نجي نشوف مثلا نزيد نضيقوه الموضوع هذا على مستوى جهوي هنا في ولاية قبلي نجي نشوفه نهار الثلاث اللي هو السوق متاع قبلي هذه قبل كانت المشكلة بتاعت النقل يعني داخل الولاية. جي نهار ثلاث لأن السوق الأسبوع متاع قبلي تلقى ثم حركة لها إيابية كبيرة يعني تفوق طاقة استيعاب الاسطول هذا متاع سيارات الأجرة. يباهي قلنا لهم وحكينا معاهم تعالوا أعملوا حل أن كل يوم يجي الدور العملية هذه معاش نهار ثلاث برك ولا اثنين وثلاث وربع وخميس لأن ثم إدارة ثم نساء موظفين يخدموا توقيت معين ثم تنين في وقت من الأوقات وفي إذاعة نفسه يعني نخرج السبعة متاع الصباح باش نلقى سيارة باش نجي هنا للإذاعة معنا الثمانية متاع الصباح وعادة نجي ما نخلطش في الوقت المناسب. ليش؟ لأن تحط أنك الأسطول الناقص إيش بنقول باهي قلنا لهم باهي العائلة لأن ثم توقيت متاع ذروة بعدها جي تلقى الأسطول هذا بكله مكدس وما ثمش حركة. باهي أعملوا حل فيما بينكم خير من أن يضيفوكم كار أخرى خير من أن يضيفوكم سيارات أجرة أخرى. أعملوا حل فيما بينكم 60 سيارة إذا كان كل يوم يرجعوا 10 سيارات أنت في النهار في أسبوع تيجي تدور عليك حتى كانك خدمت بلاش مش مشكل قالك الفياج ما يجي ما يرجعش فارغ معناها ارجع فارغ نهارها تيجي تدور عليك نهار باش ترجع فارغ في وقت من الاوقات باش تحلوا مشكلتك وتكون ضامن اللي في الاياب باش تلقى هي العمليه تقريبا جرتين ولا ثلاث ما كثرش فهاك التوقيت نتاع الذروه بعدها إيه وين أنا كذلك النقل العمومي حافلات هذه يفترض أنها تتدخل في أوقات الذروة مادام لو وجدت ما يحبوش يحلوا مشكلتها نجو نشوفهم مثلا في نعطي مثال لأن الوضعية كما يقبلي كما دوز نحكي يقبلي المركز كما دوز كما الفوار كما سوق لحد الوضعية نفسها أن مثلا ماس أكل حافلات تاع سيرفيس تو زي دوز مثلا قلنا يديروا زوز حافلات سيرفيس على زوز محاور، محور إغليسيا القلعة ومحور ليسي متاع بن حمرون ليسي اللي في طريق الفوار، هذوما الزوز يخفوا من هذوما الزوز محاور، يخلي التاكسيات وسيارات الأجرة تخدم في اللي سيكتير اللي بينها المحاور هذه. كذلك طلبنا أن سيارة الأجرة هذه بصراحة وهذا طلب برا متاع شعبي عام أنا أن سيارة الأجرة تعمل العدات. علاش أنت تقول لي مثلا نجي تأخذ سيارة الأجرة هذه وتجي تأخذ سيارة الأجرة الأخرى، كل واحد يقول لك تاريخ ممكن فارق مش كبير، لكن هذا يوري أن ما ثماش طريف موحد بين الواحد. هذا يشتكي منها المواطن، ساعات تجي نهار لحد مثلا زي في دوز نحكي لك نهار لحد نص الأسطول ما يخدمش، ما تلقاش حل الوضعية هذه. إيه علاش نص الأسطول بالذات علاش ما يكونش مقسم للثلاث معنا ثلث هذا مرتاح والاخرين من الثلاثين والاخرين هنا تعمل نهار ثاني انت في الاسبوع معنا. لا كما حكينا من بكري ما يتضررش مصلحة المواطن وما يتضررش صاحب سيارة الأجرة هذه التاكسي يعني. هذا كيفاش يفترض ان يقع الحل. الحلول اللي نحكو عليها اللي ربطتنا على مستوى وطني يا اخي ربطنا بالسكة الحديدية، اعمل حل كان حافلة كان باش نقولوا يزيدوا سكة هذا انت ما لقيتش حافلة انت تلقى معنا حل على الاقل الربط المؤقت بالسكة الحديدية راهو سي محمد فقط معناتها للتفاعل. خليني مانيش اعلامية تو هاني نحكي على الاقل كمواطنة، راهو حق من حقوقنا ان نطالبوا بسكة حديدية وحق من حقوقنا ان نطالبوا بمقومات العيش الكريم والملائم لكل مواطن تونسي شأننا شأن اي مواطن في جهة اخرى. معناتها على الاقل وقت اللي نتنازلوا على حق معين في انه السكه الحديديه هنا نتعاطفوا مع الدوله وهنا قاريين بظروف الدوله، ما تنجمش الدوله تعملها في السنين هذية، على الاقل تربط بالسكه الحديديه على مستوى ولايه جابس، لكن يكون مبرمج ربط ولايه قبلي بالسكه الحديديه في مطلع سنوات القادمه على الاقل يا سيدي سنوات عامين ثلاثه اربع خمسه، ولو انه الوعود برشا راهو ما الفعل للاسف. هل السنوات هذه في الانتظار أن ممكن تربط ولا يعملوا لها حل آخر؟ أعمل الحل اللي تعمل هذا وفعله انت حافلة تربط يعني وصلني يعني للسكة الحديدية، وصلني للسكة الحديدية وبعد تو نتصرف مش جي حتى توجد حل لأن ما يخدمش مصالح أخرى مثلا سيارة الأجرة ولا ما نعرفش كذا يجوا يعطلوه الموضوع هذا تعطلت مصالح المواطن. وقت نجي نشوفه بصراحة نشوفه خاصة توقيت الذرو وتو الأوقات كلها ولا ذرو، قبل كانت فترة الأعياد فترة العطل فترة العودة المدرسية هذه كلها تو الناس تخدموا الحركية كثرة. لا 150 ألف بشر معاش ما عدتش 40 ألف ولا 60 ألف كما سنوات التسعينات ولا الثمانينات، 150 ألف بشر عنده حركة راه مش كان اوقات شو اسمه هذه العوده المدرسيه او اوقات العياد، لا لا ثم حركه، ثم واحد ماشي خارج البرة، واحد ماشي تيعالج، واحد ماشي يتعلم، واحد ماشي كذا، واحد ماشي سايح معنا، ثم حركه ثم نشاط يفترض نشاط اقتصادي. وديما نأملوا انه الحركه تزيد تكبر والافق تزيد تنفتح في ولايه قبلي وانه ما نبقوش على النسق هذا انه يتحسن. لا يمكن ان تقوم تنميه ويقوم يعني تطور الا بشبكه نقل جيده ويعني وهي حاله طرقات جيده، حالة طرقات جيدة هذا اللي لازم يكون. ويعني طبعا هو سي محمد اكثر زاد من حاله الطرقات انه حتى القايمين على معناتها اشغال هالطرقات هذه تكون بمعايير ومقاييس عاليه على الاقل وتحافظ على مدى الحياه متاعها، مش في اول مطره ولا في اول بين ظفرين كارثه طبيعيه ولا غيرها بنشوفوا الطريق ولا كانه كان. هذه في المره اللي فاتت نعتبر احنا المناطق الساحليه انها واخذ حظ أكثر من الولايات الداخلية. انكشفت النهارين العملية هذه في الأمطار الأخيرة اللي وقعت في نابل وشفنا الكارثة اللي صارت. هذه نابل تعتبر من مناطق السياحية، من المناطق الساحلية، من شبكة طرقات جيدة جدا، احلى طرق سيارة إلى غير ذلك. اما احنا كيش نحكو، احنا راه ساترنا ربي، حتى الكميات الامطار ما تجيش الا الامطار الكارثيه الحمد لله، وان شاء الله حتى وان شاء الله ما تجيش حتى في الايام. عام 90 تقريبا ولا 91 صارت امطار، يعني جت امطار ما نقولوش طوفانيه، لكن جت امطار قويه اكثر من المعدل الطبيعي، كسرت طريق ولا زوز في ولا تقبلي، وحفرت لقيت الكروت نتاع الكياس هذا تقريبا ما يتجاوزش 3 سنتي ولا 4 سنتي، في حين وطاح يحفر الماء لانه وصل جسر اخر كان ولا طريق اخر كان معمول في فتره فرنسا اللي هي دوله مستعمره، مش باش تبقى معناها يفترض ضرب الماء وما ما قدرش يكسرها. نشوف هنا مثلا، هذا نحكي على المقاولين، هذا اللي يلزم شوي حد ادنى من المسؤوليه على الاقل. نشوفه مثلا في الفسقيات او مخازن للمياه معناها نتاع الامطار في منطقه تمشيه، فسقيه عملتها فرنسا وفسقيه عملها تقريبا في التسعينات. الفسقيه اللي عملتها فرنسا في العمر الافتراضي نتاعها اللي حاطها المقاول نتاع انت يجي يشوفها تقريبا عام 2000، يجي يلقاها معناها قاعدة قائمة ذات، يعني قاعدة صالحة للاستعمال، في حين الفسقية اللي تعملت في التسعينات من طرف مقاول تونسي اضطربت للأسف. نعم، هذا وين الرقابة؟ وين الضمير؟ وينها؟ يعني انت راك انت غدوة، انت كمقاول، انت كمراقب، انت كمسؤول، راك تستعمل الطريق هذا، ولدك تستعمل الطريق هذا، خوك تستعمل الطريق هذا، ولد بلادك تستعمل الطريق هذا. تو حاليا ما يجيناش مقاول من بنزرت ولا شيء، لا لا كل هذه البلاد، ولا تجي تعمل مؤسسه تبناها مثلا كما بعض المؤسسات العموميه تلقاها سقط بعد 3-4 سنين ما دخلتش حتى السنوات اللي مفترض انها تبقى فيها. وين الضمير هذا؟ وين الرقابه يا سيدي؟ نحي الضمير هذا، انا كل واحد شيطان في جيبه. انت تحب تربح وانا مسؤول، نحب المؤسسه هذه تعمر. وين الرقابه؟ وين حتى المجتمع المدني بصراحة؟ هو سي محمد، حتى وين المحاسبة اليوم؟ لأن الحوادث اللي قاعدة تصير ماناش قاعدين نشوفه في محاسبة للمطلعين فيها، نجم نقول بصراحة. أنا رينك ما حكيناش كينا في موضوع الطريق زي اللي رابط، وشكينا للرئيس البلدية ووعدوا أنهم باش يدخلوا وخذوا الموضوع بلدي دوس وخذوا الموضوع بشكل جدي. على كل حال إلى حد اللحظة هذه دوروا أن نلقوا أن الناس هذه تفهم أن راهي قاعدين متابعين، قاعدين راه يراقبوا فيهم، قاعدين راه ندوروا في مواصفات معينة. راهي البشرية هذه زي ناس أخرى في ولايات أخرى في دول أخرى في كذا، راهو طريق يلزم مواصفات معينة، كان في الـ في الـ في السمك متاعه ولا في العرض متاعه، راهو مش واحد هذا سيارته إيه سبحان الله ليه. واضح. عموما هذا كان حديثنا اليوم في فقرة هاتش عندك، نتحدثوا على طرقات، نتحدثوا على أسطول النقل، نتحدثوا على حلم يراودنا الناس الكل انه قبل اللي يرتقي ساعة أسلوب النقل أو أسطول النقل داخلها، وأيضا ترتقي مستوى طرقاتها شأنها شأن باقي ولايات الجمهورية. سيد محمد علي عبد المولى، نشكرك برشا على الحضور. شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك، ونهارك زين وجمعة طيبة ومباركة. نرجع لكم بعد شوي في الجزء الأخير من برنامجنا اليوم.